الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، الحمد لله ثم الحمد لله على هذه الدروس، نسأل الله جل وعلا أن يثبتها لنا وأن يلهمنا الإخلاص في ذلك، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. نسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة الأمور إلى ما يحبه وأرضاه في تحكيم كتاب الله جل وعلا والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشر هذه السنة بين الناس. ونسأل الله جل وعلا أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، فإن هذا من فضل الله على العباد. وقلنا أن العلامة الميزة لطالب العلم هي صبره على طلب العلم. إنما الجد بالجد والحرمان بالعجز والكسل، من طلب العلا سهر الليالي، من جد وجد، ومن طلب العلا سهر الليالي. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. هؤلاء الأفزاز الأماجد الأكارم الذين جاءنا الدين على أكتفهم غضا طريا، لم يناموا الليل ولم يرتاح نهارا، وعملوا بقوة، كما قال يحيى بن أبي كثير صحيح مسلم، يقول هذا العلم لا يناله أو لا ينال هذا العلم براحة الجسد. بحال من الأحوال أحمد بن حنبل ضرب أكباد الإبل ليسمع من عبد الرزاق في اليمن، فقال إن كنا سنذهب إلى اليمن نعرج على مكة الحج، موسم الحج، فذهب للحج فطاف وهو يدخل البيت، قال يحيى بن معين بغيتك دونك عبد الرزاق موجود في الحج، فقال لا والله ما خرجت، قال لا والله ما خرجت من العراق إلا لأسمع له في اليمن، فلن أسمع منه إلا في اليمن. والذهب يقول قد علم أن ما يعني جاء بالمشقة لا يذهب إلا بالمشقة. وهذا الذي قاله الزهري، الزهري كان ينكر على الطلبة المتعجلة كأنه يعيش في زمننا هذا. فالزهري كان يقول كأنهم لا يدرون عن العلم، إذا أخذ العلم جملة واحدة ذهب جملة واحدة. فعلى المرء أن يتروى وأن يتريث في طلب العلم وأن يصبر. وهذه كما قلنا هي العلامة الميزة لطالب العلم. أنت لو وجدت حتى الأفاضل الذين قد تصدروا قمم الناس وتصدروا الناس جميعا، سواء في الشجاعة، سواء في الكرم، سواء في الجود، سواء في العلم، ستجد العلامة المشتركة أو الخصلة أو السمة أو الصفة المشتركة بين الجميع هو الصبر. عنترة بن شداد تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ عنترة بن شداد رجل العرب بأسرها يعني تتغنى بأشعاره وبقوته وشجاعته، يعني هو يقال رجل بشجاعته فاق قوس العبودية إلى أن صار حرا، والناس يعني تشرب عناقهم لمعانقة مثل هذا الفارس النبيل. تعرف الأمر القوي الذي جعله يرتقي هذه المنازل؟ هو قال يعني لست أشجع الناس، لما قالوا له أنت أشجع الناس قال لست أشجع الناس لكني أصبر على ما لا يصبر عليه غيره. يعني يقال بأنه وصل ما وصل إليه بشدة الصبر الذي هو فيه والحلم. فطالب العلم كما قلنا بصبره يمكن أن يرتقي المنازل العلى. نسأل الله لك علاء أن يجعلنا من هؤلاء. تكلمنا الأسبوع الماضي في الكلام على النكاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط شرطا عظيما في صحة عقد النكاح، ألا وهو ألا يصح النكاح إلا بالولي. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث كما قلنا جاء عن ابن عباس وعن عائشة وعن ابن عمر، الحديث له طرق الأصل فيها أنها ضعيفة لكنها تتعاضد وتتقوى حتى أننا نقول يحتج بها، وقد صححها من المتقدمين ومن المتأخرين, وآخرهم الشيخ الألباني, فتصح هذا الحديث العظيم لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. في رواية قال لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهد عدل, وهذه رواية موقوفة على ابن عباس ضعيفة مرفوعة. وقد قالت عائشة رضي الله عنها أرضاها ترفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم, أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل, فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها, فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وبسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه, وهذا كأنه على إجماع الصحابة, يقول كنا هذه للصحابة وكنا ويعني فيها ما فيها من الرف, كنا نعد التي تزوج نفسها أنها زانية. وقد ورد تصريحا عن ابن عباس, وأن كان السند فيه ضعف, أن البغي هي التي تزوج نفسها بغير بينة, البغي يعني الزانية نعوذ بالله من الخذلان, البغي هي التي تزوج نفسها بغير إذن وليها. اليوم إن شاء الله نكمل الكلام على ولاية الإجبار وعن المحرمات. تفضل. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعد, قال المصنف رحمه الله تعالى: وأولى الولاة الأب, ثم الجد أبو الأب, ثم الأخ للأب والأم, ثم الأخ للأب, ثم ابن الأخ للأب والأم, ثم ابن الأخ للأب, ثم العم, ثم ابنه, على هذا الترتيب. فإذا عدمت العصابات فالمولى المعتق, ثم عصابته, ثم الحاكم, ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدته, ويجوز أن يعرض لها وينكحها بعد انقضاء عدتها. والنساء على ضربين, طيبات وأبكار, فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح, والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها. فصل. المحرمات من النساء. والمحرمات بالنص 14, سبع بالنسب, وهن: الأم وإن علت, والبنت وإن سفلت, والأخت والخالة والعمة, وبنت الأخ وبنت الأخت, واثنتان بالرضاع, الأم المرضعة والأخت من الرضاع, وأربع بالمصاهرة, أم الزوجة والربيبة إذا دخل بالأم, وزوجة الأب وزوجة الابن, وواحدة من جهة الجمع وهي أخت الزوجة, ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها, ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. جزاكم الله خير. تكلمنا الأسبوع الماضي على أن المرأة يجوز للإنسان أن يعرض أو يصرح لخطبتها إن كانت خلوا. يعني إيش خلوا؟ خلوا بلا زوج, بلا زوجة يعني أي. وإن كانت معتدة فلها, فهما نوعان أو صنفان, معتدة بعدة رجعية, معتدة بعدة بائنة. إن كانت معتدة بعدة رجعية فلا يجوز لأنها زوجة كما بينا, وإن كانت معتدة بعدة بائنة فله التعريض للتصريح, فله التعريض للتصريح كما بينا الأسبوع الماضي, وقلنا العلم العلة في ذلك والحكمة حتى لا تتعجل المرأة مسألة العدة. والعلماء يقولون في ذلك أنه يسن ويستحب إذا تقدم الرجل لخطبة امرأة أن يعني يتكلم بما فيه, يعني إذا سئل عنه, لأن الإنسان قال المستشار مؤتمن, المستشار مؤتمن, يعني لابد من الإنسان الذي سئل عن إنسان آخر تقدم لخطبة امرأة لابد أن يقال بما فيه. العلماء لهم تفصيل في هذا الباب سنبينه إن شاء الله, لكن هو كما قلنا تصريحا في خصوص المسألة أن المسلم بيّن أن المستشار مؤتمن. وعموما قول المسلم الدين النصيحة, الدين النصيحة, الدين النصيحة, وأيضا قول الله جل في علاه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالعلماء هنا يقولون إن كان الرجل على خير فلابد أن يظهر ذلك, وإن كان على شر فيدفع المسألة بأهون الشرين. يعني إذا صرح لهم بشيء معين يعلم ويدرك يقينا بأن الأولياء إن سمعوا هذا العيب ورفضوه لا يكثر, ولو أكثر وقع في الغيبة وأثم بذلك. فهذه من باب الضرورات, تبيح المحظورات وتقدر بقدرها، لأن الأصل أنها محرمة، أصل الغيبة محرمة، بل هي مفسقة، بل تسقط عدالة المرء كما بينا، والغيبة من الكبائر. فلذلك ما أباحها الشرع إلا لمصلحة أعظم، وهذه المصلحة هي مصلحة المرء التي يتقدم لها. فلذلك العلماء قالوا إن كانت الغيبة محرمة فهناك استثناءات، هذه الاستثناءات لقب، ستة استثناءات تكلم عنها العلماء، لقب كأن تقول الأعمش الأعرج، وهؤلاء جبال من المحدثين، الأعمش سليمان بن مهران، الأعرج تعرفون اسمه؟ أستاذ لا خطر، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وخالد الحذاء مثلا. فالغرض المقصود هذا لقب لا يعرف إلا به، حتى ابن علي اشتهر بذلك، ابن علي كان أحمد بن حنبل يتورع ولا يذكر باسم أمي إسماعيل بن علي، فهو كان يقول لا أحل أحدا أن يعني أن يذكرني بذلك، لكن هو اشتهر بين الناس لا يعرفونه إلا بابن علي، فهنا ليست غيره، مع أنه يكره ذلك لكن كان يقال ابن علي. فلقب ومستفتن، رجل بيستفتن فلابد أن يذكر مسألة حدثت خصومة بين اثنين، فلابد أن يذكر ما فيه من عيوب أو ما فيه من المشاحة والخصومة التي حدثت بينه وبين أخيه، فلابد أن يذكر بعض العيوب حتى يستقصي ويصل إليه الحق الذي يصبو إليه. وفسق، رجل معلم بالفسق، فهذا لا غيبة له، لكن العلماء قالوا لا غيبة لفاسق، واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما استأذن رجل فقال أدخلوه بئس أخو العشير، فهو الآن لا لم يكن موجودا، وقال عنه بئس أخو العشير، فلما دخل هش وبش في وجهه وسلم عليه وأجلسه. عائشة اندهشت، فلما ولى سألته عائشة رضي الله عنها رضاه يا رسول الله بأبي وأمي قلت ما قلت، ثم أذاك لما دخل هششت وبششت في وجهه، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن من شرار الخلق من يعني يعامله الناس بهذه المعاملة اتقاء فحشي، أعوذ بالله من الخزان. فمن أعلن بفسقه فلا حرمة له، من أعلن بفسقه فلا حرمة له، جزاء وفاقا وأجر انتباق، لأنه لما انتهك الحرمات التي بينه وبين الله جل في علاه انتهك، كان الشرع له بالمرصاد جزاء وفاقا، فانتهكت حرمته ولا حرمة له. أيضا الظلم، رجل بيتظلم، جاءت امرأة أبي سفيان هند رضي الله عنها وارضاها تشتكي بخل وشح أبي سفيان، قالت إن أبا سفيان رجل شحيح، ومع ذلك لم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم لا تتظلم، فإن كانت تتظلم فالمساحة لها موجودة، لكن أيضا كما قلنا ليست على الإطلاق مقيدة، الذرات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها، لأنها لو زادت أنت ترى طبعا المرأة بتروح تكنس الآن، تكنس على عتبة أبي الدرداء قبل أن هي تذهب تشتكي، فإذا كانت كنست فكنست ما كنست كل الأوساخ والعيوب، لا دي كنست ما كنست لتأتي بكل العيوب وتذكرها أمام من تستفتيه، فلا يصح هذا في حال الأحوال. النساء ترصان كثيرا المرأة وتتكلم كثيرا عن عيوب زوجها، وهو يكون أحسن لها الدهر، ولا تعرف أنها بذلك تبعد عن ربها جل في علاه، ولو علمت أين هو منها لما جاءت المرأة تشتكي من زوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها انظري أين هو منك، هو جنتك ونارك، هو جنتك ونارك. الغرض المقصود إن كانت مظلمة لا تتعداه، فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح، قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. وأيضا تحذير، تحذير لإزالة التحذير من يعني من للمسلمين من باب الدين النصيحة، النصيحة أيضا، ومزيل المنكر هو التحذير كما نقول السادسة، التحذير لإزالة المنكر، فهذه يمكن ألا تكون غيبة وتقدر أيضا بقدرها. لكن الغزالي قال كلاما من ذهب كأننا لا نعلمه الآن ولا نعيش فيه، فنحن نرتع في يعني مرتع وخيم حقا والله. يعني الغزالي يقول إلا أن يكون عالما ولو كان فاسقا لا يجوز إظهار ذلك، يقول إلا أن يكون عالما يقتدى به ويقتفى أثره فلا يجوز إظهار ذلك حتى ولو على التظلم، لأن العوام إذا سمعوا ذلك استسهلوا الذنوب إذا علموها من العالم الذي يقتدى به. وطبعا لا تستغرب أن يكون عالم وفيه ما فيه من النقصان. الإمام أحمد حنبل كان يقول العالم الفاسق أنفع للأمة من العابد الجاهل. ولو عابد الجاهل ليل نهار يرفع يده ليس بنافع للأمة، لأنه يمكن بعبادته يشرك بالله ولا يدري. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، لا أن تصدر أناسا لا يفقهون ويعرفون كثيرا بما لا يعرفون، وهم أصالة أن يكونوا وجهاء أمام الناس ويكون هم العلماء وهم ليسوا كذلك، هذه مصيبة كبرى، هذا غش للأمة الإسلامية، ومن غشنا فليس منا. الباس الداعي لباس العالم هذا غش للأمة أقسم بالله، ومن ساعد على ذلك فقد ساعد لغش الأمة، درى بذلك ولم يدري، لأن الأمة لا ترتقي إلا بالعلماء وبالعلم. المسألة ليست هكذا بالغش والتلبيس. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. فانظر الإمام أحمد حنبل ايش يقول وهو يعلم أن نجاة الأمة منوطة بالعلماء، وضياع العلماء خراب لهذه الدنيا بأسرها، لا للأمة. الدنيا تؤذن بخراب بضياع وموت العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. فبرفع العلم كيف يرفع العلم؟ إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالم، وفي رواية لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتى بغير علم فضلوا وأضلوا. فالغزالي انظر إلى كلامه من ذهب، يقول ولو كان عالما متصدرا وكان أسوة يقتدى به لا يصح ولا يجوز بحال إظهار معايبه، حتى لو كانت للمظالم يرد المظالم بينه وبينه ينصح في ذلك، لكن لا يظهر ذلك أمام الناس. أما أنت الآن ادخل على النت، الحمد لله أنني لا أفقه شيء، أنا أضل من بعير أهلي في مسألة النت هذه وغير النت، لكن الذي أسمعه تمج له الآذان من هذه الأبواب، سب وشتائم وتفسيق وتبديع وانتقاص من قدر الأفاضل، وهجوم شرس على رجال هم من العلماء، ثم بعد ذلك رفع البلاء الذي نعيش فيه، رفع الدعاة إلى السماء، وهم ما هم إلا دعاة، ما هم إلا من أهل القصص، وهم على خير كثير لعوام الناس لكن ليسوا بعلماء. فأنت الآن تهجم هجوما شرسا على طلبة العلم وعلى العلماء وترفع الدعاة إلى السماء، هذا ظلم بين. الغرض المقصود العالم لا يصح لأحد أن يجرح فيه. كان بيقول للمعاصرين، وأنا ما كنت أتكلم عن المعاصرين بحال، لكن هم علماؤنا، شيخ صالح بن عثيمين رحمة الله عليه كان دائما يتكلم في هذه المسألة عندما يقال له في مسألة الكلام على العالم تفسيقا أو تبديعا أو الكلام على الزلة من زلات العلماء. طبعا زلات العلماء، هات لي عالم واحد لم يزل زلة أو لم تمسك عليه الزلات، الكلام لا يمكن أن ترد. لا لا، الله جل وعلا لم يجعل العصمة لأحد بعد الأنبياء، وحتى الأنبياء قلنا أن الراجح بأن الأنبياء يمكن أن يقع في الصغائر، لكن التوبة في وقتها يرتقوا منازل العلا. فكان يقول دائما إسقاط العالم في نظر العوام إسقاط الشريعة، لأن العوام ينظرون للعالم بتبجيل وأن هذا الشريعة في هذا، فإسقاط العالم إسقاط للشريعة، لا يبجلون الشريعة بعد ذلك ولا يحترمونها. وأيضا في عضل المسائل لابد من حلها، وحلها لا يوجد إلا عند العلماء فلا يرجعون له. أسقطت أنت الآن عالم وطالب العلم المتقن أمام الناس، فكيف يحترمونه ثم يرجعون إليه في عضل المسائل؟ فالغرض المقصود الغزالي قال كلاما من ذهب، قال فإن كان عالما يقتدى به ويقتفى أثره فلا يجوز إظهار ذلك. ويسن أيضا إذا تقدم المرء للخطبة الخطبة قبل الخطبة، يسن الخطبة قبل الخطبة، وقد ورد عن ابن عمر وعن غيره، وورد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب في الأمور المهمات، فكان يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. هؤلاء أخذوا المسألة في مسألة هذه المسألة، جروا الحكم على الخطبة على أنها أمر مهم، وقد ورد حديث وإن كان سند ضعيف لكن المعنى صحيح، بل حسنه النووي وهو كل أمر ذي بال لم يذكر فيه بسم الله فهو أبسط فهو أجزم فهو أقطع في الروايات الثلاثة التي جاءت. فيقول يذكر فيها اسم الله جل في علاه، يحمد الله ويسني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبتدئ في الخطبة. فإذا تقدم زيد لهند يتزوجها، وكانت هند امرأة، فقلنا النساء على صنفين، إما أن تكون بكرا وإما أن تكون وتكون إيش، إما بكرا وإما ميتا، فإن كانت ميتا فيحل أكلها، ها؟ ما يحل أكلها؟ الآن عندنا صنفان إما أن تكون المرأة بكرا أو ميتا، فإن كانت ميتا طيبا ممتازين. نعم ممتازين، هو ده اللي احنا اللي فالحين فيه هذا الباب، وحتى في هذا لم نفلح فيه الآن. يعني المصيبة كلها أن احنا ضعنا في كل الأبواب، يغفر الله لنا. نعم، هي إما أن تكون بكرا وإما أن تكون ثيبا، فإن كانت بكرا إما أن تكون كبيرة أو صغيرة، ما فيش حل ثاني ولا فيش شيء ثاني عندكم. نعم، فإن كانت بكرا كانت إما أن تكون كبيرة أو كانت صغيرة، أما زيد فالتقطاها وهي صغيرة، فجاء قبل أن تبلغ الحلم ويريد أن يتزوجها، فجاء الولي فقال تريد تتزوج ابنتي ابنة التسع. طبعا الحرب ضروس على مسألة ابنة التسع، فلابد تتزوج بنت 95 يعني عند فراش الموت تكون الدخلة مع القبر. أو الله المستعان، يعني عامة هذه محاربة ضروس لمسألة شرعية قد شرعها الله جل في علاه على لسان نبيه وعلى حال نبيه صلى الله عليه وسلم. فدخل الرجل زيد أراد أن يتزوج هندا، قال أعجبتني، قال يا بني ابنتي لم تبلغ الحلم، قال أيحرم أن أتزوجها؟ فكان الرجل فقيها، قال لا يا بني لا يحرم. قال وما الدليل يا فقيه؟ قال الدليل أن عائشة تزوجها من سلم وهي بنت 6 سنين، فما فيها شيء، الزواج من الصغيرة ما فيها شيء، والمسألة ليست حصرا على الجماع، ممكن أصلا يستخدمها، ممكن يأنس بها، ممكن يستشيرها، صغيرة لكنها عاقلة يستشيرها، ففيها ما فيها من الفوائد غير فائدة الوطن. فدخل زيد يريد أن يتزوجها، فبحثنا هذه المسألة، فقلنا لأبي هند الفقيه هل لك أن تجبر هند على الزواج؟ قال هذه المسألة التي ندرسها الآن هي مسألة ولاية الإجبار. يعني إيش ولاية الإجبار؟ قلنا أولا الزواج لا يصح إلا ممتازين إلا بولي، وهل الولي له أن يجبر البنت دون أن يرجع لها تقول أقبل أو لا أقبل، وحتى لو كانت كارهة يجوز له أن يزوجها أم لا؟ هذه المسألة التي نبحثها الآن وهي ولاية الإجبار في من؟ في الصغيرة ممتازين، لسه احنا نوصل للكبير في الصغيرة، فهل يجوز أم لا؟ ما عندنا في المذهب، فالقول بالإجماع كما قال ابن المنذر لا أعرف خلافا في ذلك، أجمعت الأمة على أن الولي له أن يزوج الصغيرة حتى وإن لم يستأذنها، يجبرها على ذلك، له ولاية الإجبار. والمعنى في ذلك أن الصغيرة لا تعرف الكفء لها ولا تعرف مصلحتها، لكن الولي هو الذي يدري بمصلحة الصغيرة فله أن يزوجها. وأما الدلالة فمن الكتاب ومن السنة وإجماع أهل السنة، أما الكتاب فقد قال الله جل في علاه قبلها لا تتعجل، قال الله جل في علاه إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي يئسن من المحيض إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، اليائسة هي إيش؟ الصغيرة، واللائي لم يحض هي ممتازين. إيش اليائسة؟ اليائسة إيش اليائسة؟ التي انتحرت قبل أن يأتيها الأجل، هذه اليائسة التي ماتت نعم انقطع وماتت انقطع حيضها، نعم هي لم تحض، اليائسة هي التي انقطع دمها. بعضهم قال إلى 50، احنا بينا قبل ذلك مسألة الحيض لا حد، المسألة كلها دائرة على وصف، ما هو الوصف؟ الدم، انقطع الدم فيائسة وإلا فلا. قال واللائي يئسن من المحيض إن ارتبت فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، فيكون المقصود بواللائي لم يحض على من؟ الصغيرة. فهذه فيها دلالة واضحة جدا أن الصغيرة تتزوج وإيش؟ ويكون لها عدة أيضا وتطلق، كلها عدة وعدتها 3 أشهر. الشرع هنا الآن في كتاب ربنا، لما الإنكار؟ لما الحرب الضروس على ذلك؟ مع أن الله جل وعلا بيّن ذلك في كتابه، أأنتم أعلم أم الله؟ فالإجابة الله، أأنتم أعلم أم رسول الله؟ رسول الله قال واللائي لم يحض وأولاة الأحمال إلى آخر الآية. فهي الآن إذا كان فيها دلالة على أن الصغيرة تزوج، فالصغيرة لا تملك من أمرها من شيء، فإذا هذه إحالة على إيش؟ على الولي، إحالة على الولي هو الذي يزوجها. وفي السنة في الصحيحين بل أخرج أصحاب الكتب 6 عن النبي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6، ودخل علي وأنا بنت تسع. تزوجني يعني عقد، عقد علي وأنا بنت ست، ودخل بي وأنا بنت تسع سنين. هذا واضح جدا إن كانت عائشة بنت ست سنين، كما هي تصف أم رومان لما جاءتها كانت إيش تفعل عائشة رضي الله عنها؟ كانت تلعب بالأرجوحة مع الصغار، لذلك كان السلام يأتي لها بالصغار يلعبن معها، وكنا إذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فررنا، فيأتي بهن من أجل عائشة. حتى أن السلام لما دخل على عائشة وجد حصان، جعلت حصان له جناحان، يعني تقولها سليمان كان له مثل هذا. المهم الغرض المقصود أن السلام كان يدرك ما هي فيه من السن، فقالت تزوجني وأنا بنت ست، ودخل بي وأنا بنت تسع. وأجمع أهل العلم على جواز الزواج الصغيرة وأن يلي ذلك الولي، بل لا يرجع لها ويجبرها، هذه تسمى ولاية الإجبار، وهذا بالإجماع. هذا في الصغيرة. الصنف الثاني من الأفكار الكبيرة، فهل الكبيرة يصح لأبيها أن يزوجها ولا يرجع لها وإن كانت كارهة؟ أما في المذهب فنعم، أما في المذهب فقالوا وأما الكبيرة البالغة فأيضا للأبي اللي هو الولي، يعني للأبي أن يزوجها دون أن يرجع لها بولاية الإجبار. وقالوا ولاية الإجبار للأبي وللجد فقط، يبقى إذن الأخ لا يصح، العم لا يصح، ابن العم لا يصح. وقلنا الترتيب أبوة أخوة، لأن البنوة ساقطة عندنا كما بينا الأسبوع الماضي. أبوة أخوة عمومة وذو الولاء. طيب عمومة يعني ابن العم أيضا ينزل منزلة العم، والأخوة نفس الأمر، ابن الأخ أيضا ينزل هذه المنزلة. هؤلاء ليست لهم ولاية الإجبار، عندنا ولاية الإجبار في الأبي وفي الجد، في الأبي وفي الجد. طبعا قال فبعضهم قال هي في الأبي فقط، والأحناف يرون أنها في الكل، ونحن لا تعهدنا أن نتكلم عن المذهب فقط ولا نأتي بالاختلافات المذهبية، لكننا نبين الأدلة. فإن كنا ندين الله بخلاف المذهب سنبينه، لأننا ندور مع الدليل حيث دار. أما أدلة المذهب في ذلك أنهم قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم السيب أحق بنفسها من وليها، قال والبكر تستأمر في الوقت تستأذن، قال السيب أحق بنفسها من وليها. وجه الدلالة عندهم في ذلك مفهوم المخالفة، قالوا عندنا المنطوق يقول السيب أحق بنفسها من وليها، إذن البكر ها يبقى إذن وليها أحق بها من نفسها. قال هذه دلالة واضحة جدا على أنه يجوز ولاية الإجبار بهذا الحديث. قال السيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها سماطها. قال هذا أخرجه أحمد. قال العلماء مفهوم المخالفة إذا كانت السيب هي أحق بنفسها من وليها، فالبكر الولي أحق بها من نفسها، وبالنظر لأن الولي يستجب مسألة العار، هذه ممكن أصلا لابد أن يدفعها عن نفسه الولي لا سيما في البكر. فقالوا إذن البكر هنا دلالة واضحة جدا أن الولي له أن يجبرها، وهذا الولي هو الأب والجد، واستدلوا على أنها خاصة قاصرة على الأبي وعلى الجد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اليتيمة تستأمر فإن صمتت فهو إذنها وإلا فإن أبت فلا جواز عليه. اليتيمة تستأمر وإذا صمتت فهو إذنها وإلا فإن أبت فلا يجوز فلا جواز عليه. هنا وجه الدلالة من هذا الحديث اليتيمة تستأمر، هو ذكر اليتيمة وأن اليتيم هو اليتيمة هي من لا أب له، فقالوا إذن هي يتيمة تستأمر لأنه لا ولي له، فإن لم تكن يتيمة فلا تستأمر وليها يجبرها على ذلك. وطبعا هنا اليتم كما قلنا اليتم هو قبل البلوغ، بعد البلوغ لا يتم كما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما المخالفون، وأنا سأذكر المخالفون اليوم لأنني أدين الله بخلاف ذلك، الدليل ندور مع الدليل حيث دار. المخالفون هم أهل الرأي أو قل هم الأحناف، وقول الثوري والأوزاعي، قالوا بأنه لا يحل ولا يجوز للأبي أن يجبر ابنته على الزواج. طبعا معروف احنا نعيش مع كثير مع عوام الناس، الرجل يكون عنده مثلا بنته ويتقدم إليها رجل فقير كفر ودين، والآخر رجل ليس بكفر لكنه غني، فتراه يجبرها على الزواج بالغني من أجل المال. هنا ولاية الإجبار هذه الشافعية يقولون بها، أما الأحناف يقولون ليس له ولاية الإجبار، ولها أن تفسخ العقد، لها أن تفسخ العقد، والحق معهم لأن الدليل معهم كما سنبين. ورد الحديث هنا حديث مرسل عن ابن عباس، ورد عن ابن عمر بأسانيد ضعيفة لكنها تتعاضد، والصحيح أنها ترتقي درجة الحسن لغيره، تتعاضد وترتقي إلى الحسن لغيره فيحتج بها. أن امرأة بكرا، هذا الوصف مقيد، أن امرأة بكرا زوجها أبوها وهي كارهة، فردت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها، فرد نكاحها. أن امرأة بكرا زوجها أبوها وليها وهي كارهة فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. هذا حديث ظاهر جدا الدلالة وفاصل في النزاع بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاحها، دلالة واضحة جدا على أنها لها الأمر. وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال زوجني خالي قدامة بن مزعون من ابنة أخيه عثمان بن مزعون، وكانت يتيمة، مات أبوها، فزوجني منها، فجاء المغيرة بن شعبة فأغراها بالمال، أغرى أمها بالمال، فقبلته وردتني، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اليتيمة استأذن، ولم يرضى بولاية العم، لم يرضى بولاية العم. هذه يستدل بها الشافعي على أن الولاية خاصة في الأب والجد، فالعم لا يدخل في ولاية الإجبار، لكن هو أيضا دليل على أنه لا ولاية للإجبار، لا إجبار في هذا الباب. والأصرح منه كما قلنا امرأة، أن امرأة كانت بكرا فزوجها أبوها وهي كارهة فردت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ففسخ النكاح، فرد هذا النكاح. فيها دلالة واضحة جدا على أن ولاية الإجبار لا تصح، وأن المرأة لابد أن تستأذن. يعضد ذلك الحديث الصريح، قال النبي صلى الله عليه وسلم والبكر تستأذن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأيم تستأمر، والأيم هي التي لا زوج لها سواء كانت بكرا أو كانت سيبا. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستئذان فقلنا بذلك أنه لا يجوز الإجبار، لأنه قد جعل الإذن معتبر، قد جعل الإذن معتبرا، فإذا لا إجبار في ذلك. في حد الحمد لله والشكر لله. أما الشافعية الحق أنهم أجابوا عن هذه الأدلة بأجوبة قوية، لكن أيضا لا يمكن أن ترتقي لمثل هذا الباب. قالوا أولا في الحديث، حديث ابن عمر وحديث ابن عباس، بأن امرأة تزوجت بكرا، كانت بكرا وتزوجت، زوجها وليها أبوها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاحها لأنها كانت كارهة. قالوا لأنه لم يكن كفؤا له، هذا الزوج لم يكن كفؤا له. ونحن نقول بأن ولاية الإجبار لها شروط، منها أن يختار الكفء لها، منها أن يختار الكفء لها. فقالوا إذن هو ليس بكفء، قال هو ليس بكفء. هذه بالنسبة للإجابة الأولى. الإجابة الثانية أجابوا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البكر تستأمر، قالوا هذا على الاستحباب وليس على الوجوب، قالوا هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. فهذه أجوبة صراحة تصادم ظاهر الحديث، ونحن دائما نحفر في صدورنا العلم. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك لخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فالحق كل الحق بأن السلام لما رد النكاح لهذا الرجل وهو عام، ويبقى العام على عمومي، امرأة تزوجها رجل وكانت كارهة فردت الأمر إلى رسول الله ففسخ النكاح، فيها دلالة واضحة جدا على عموم عدم صحة ولاية الإجبار. فإذا قلنا بهذا فنقول مذهب الأحناف هو الأقوى في هذا الباب. فإذا قلنا بالمذهب وأن للأب أو الجد أن يزوج البكر البالغ الرشيدة، أن يزوجها أو الرشيد أن يزوجها دون أن يرجع لها، فهناك شروط حتى يصح هذا العقد، شروط سبعة. هذه الشروط منها شروط لصحة العقد، ومنها شروط لصحة الإقدام للعقد. أما الشروط التي تؤثر في العقد، أن يزوجها بالكفر، فإن زوجها بغير الكفر لها أن تفسخ العقد. يعني امرأة طبيبة فزوجها لكناس، زبال، حجام، لها، لأنها ترى هذه كفاءة. عندما إن كان مالك يخالف الجمهور ويرى أن الكفاءة في الدين هذا حق، لكن لو كان هذا الكناس مثلا والزبال طالب علم، طالب العلم كفء لأي امرأة كانت، طالب العلم كفء لأي امرأة كانت، هذا الحق. وامرأة مغبونة مغرر بها إذا رفض الطالب للعلم، هذه امرأة أكيد صد عنها كثير من الخير إن كان حقا طالبا للعلم ورعا تقيا نقيا. فالغرض المقصود الشرط الأول أن يزوجها الكفر. والكفاءة عندنا في المذهب وعند الأحناف الكفاءة تكون في النسب وتكون أيضا في المال، لأنهم يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لها انكحي أسامة، وهي ذكرت من؟ ذكرت معاوية وذكرت أبا جهل، فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني ليس كفء لك في المال. فقالوا المال يكون فيه الكفاءة والنسب يكون فيه الكفاءة، وأيضا مسألة المهنة العمل يكون فيه الكفاءة والديانة. وكما قلنا لدين الله بما قاله مالك الكفاءة تدور مع الدين حيث دار. فالدين التقي النقي كفء لأي امرأة كانت لا سيما إن كان طالب العلم. الشرط الثاني أن يزوج ألا يكون بينها وبينه عداوة، لا يأتي في امرأة كانت تبغض رجل ويزوجها إياه فيشتعل البيت نارا، فلا يجوز له أن يجبرها على ذلك لأنه سيفسد أكثر مما يريد الإصلاح. امرأة كل ما ترى رجل تقول أعوذ بالله، ملك الموت سيأتي الآن، الموت أهون علي من أن أراه أو أسمع صوته. فإذا كان وكانت العداوة ظاهرة فزوجها نكاية فيها فهذا لا يجوز لها أن تفسخ العقد، لأن المفسدة ستكون أعظم. وإلا المعنى الذي جعلنا الولاية ولاية الإجبار فيه غير موجود، إيش هو؟ أنا بختار المأمين، انتظر على رزقك إن شاء الله. فهو الحاصل أن هي المصلحة في ذلك أنه إحنا نقول ولاية الإجبار حتى يأتي لها بما يستجب لها المصلحة، أما أن يأتي لها بمفسدة عظيمة يشتعل البيت نارا من أجل العداوة فأيضا لها أن تفسخ النكاح. شرط الثالث أيضا أن يتزوجها بمهر المثل، ما يبخص حقها، يقول مثلا أختها بخمسة آلاف فيقول هي بخمسة قروش هذا مهره، بخص لحقها. فإن زوجها بغير مهر المثل أقل من مهر المثل ولو بفلس لها أن تفسد العقد أو تفسخ العقد. أن يكون أيضا المهر من نقد البلد، وهذا ليس شرط صح، هذا شرط إتمام. وألا يكون الزوج معسرا، يعني هو يقول خلاص في ذمتي خمسة آلاف إن شاء الله بقى تأخذها إذا وقفنا على عرصات يوم القيامة، كان معسرا ولا استطاع أن يعطي، فهذا هذه المسألة ظاهرة عند العلماء. الشرط الثالث أن يزوجها بما لا يتضرر أو تتضرر المرأة بمعاشرته، لا يزوجها لرجل عنين يضيع عليها ما يستطيع أن هو يجامعها، لا يستطيع أن يغدي وطرها وهي ما تزوجت إلا لذلك، هذه مصيبة. أو رجل أناني مثلا فلا يصح ذلك. وأيضا ألا يكون قد وجب عليها النسك الحج، ليش؟ هذا شرط أيضا إتمام ليس شرط صح. يقول ولا يزوجها إن كان عليها النسك، ليش؟ يعني إن كانت دخلت في النسك ليش؟ باطل زواج عتريس من فؤادها، باطل مش باطل، أنا باطل أجيب لك منين أنا باطل؟ إيش باطل؟ لا يجوز. إيش إيه حبيبي إحنا فين؟ خليك ما رجع عتريس عشان نقدر نأتي بالمسألة. قلنا والشرط حتى يصح العقد ألا يزوجها وعلي وقد وجب عليها إيش النسك. بقول لي من قلت لي باطل، إيش بقى باطل؟ محظور. تفضل كريم تعالى، محظور إياك والكهرباء، محظور محظورات الأحرام، نعم. هو قال وجب عليها ما قالت محرمة، جبت الإحرام من إيه فرع تبنى تكلم عنه. نعم جيد جيد، بس احنا لو قربت المسافة بس كلام جيد. اتفضل. الرفقة، الرفق دي انا احسن. ها الرفق من الرفق بكم انا اتكلم. نعم لانه سيمنعها، لان عندنا في المذهب الحج على التراخي وأمر الرجل الزوج على إيش؟ على الفور. هيأت نفسها المرأة وستسافر للحج، قال اجلس حقي يقدم ما تذهب، فسيمنعها عن أداء الفريضة، هذا هو. فلذلك قلنا لا يفعل ذلك وهي قد تهيأت للرحيل لإقامة النسك، هذا بالنسبة للبكر الكبير. الصنف الثاني الميتة، فإن كانت ميتة الصنف الثاني للنساء الثيب الصغيرة كالبكر الصغيرة، هذا الراجح الصحيح يجبرها أبوها للمصلحة العامة، لا سيما إن كانت مجنونة فإن كانت مجنونة لا يمكن أن نقول أن لها من الرأي الذي يعتمد. فأما السيد الكبير الكبيرة البالغة فعندنا وعند الناس لا يجوز أن يجبرها أبوها على الزوج، بل لابد أن يسمع منها أريده أو لا أريده، أحبه أكرهه، لابد ولا يصح بحال من الأحوال أن يجبرها على الزواج. وإن أجبرها لها أن تفسخ العقد، هذا إن كانت طيبة للأثر وللنظر. أما للأثر فحديث البخاري الخنساء بنت خزام أو حزام زوجها أبوها وكانت طيبة، في رواية جاءت وكانت بكرا، وهذه الرواية لا يعتد بها، هذه رواية شاذة، صحيح أنها كانت سيبا، زوجها وليها وكانت سيبا فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت كارهة ففسخ النكاح فرد النكاح. هذا في البخاري، زوجها أبوها وكانت كارهة فردت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ففسخ النكاح. هذا من الأثر. ومن النظر بأن السيب قد جربت الرجال فتعلم ما يصح مما لا يصح، ما ينفع مما لا ينفع، فلها أن تقول أريده أو لا أريد، وهي تقرر المصير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عموما والثيب أحق بنفسها من وليه، سهل أمر قدمها على ذلك. لذلك ولاية الإجبار هنا لا تقبل بحال من الأحوال. فزيد لا يصح أن يجبر ابنته هند على التزوج بعمر بحال هي تقول أريد أو لا أريد، فإن أتى بما تريد وقبلته فالحمد لله، فإن رفضته فالحمد لله أيضا، وهي أدرى بمصلحتها. فروع تتفرع على هذا التأصيل. إذا قلنا بالبكارة عندنا تبيح ولاية الإجبار، والثيوبة لا تبيح ولاية الإجبار، فنقول الآن إن كانت المرأة قد ذهبت بكارتها بطول المكس كالماء المتغير بطول المكس، تعرفون إيش طول المكس؟ إما بطول المكس أو أخذت بمذهب ممن يقول بمذهب الحنابلة، تعرفون ذلك؟ ما تعرفون آخر الضيف علينا بس أنت أيوة هذا أنت أيوة أنت ما اسمك؟ لا اصبر، نيجيري أنت؟ من وين؟ من غينيا؟ ما هو مولاد عم؟ إيش فيها؟ قريب منا برضو، أحسن الله عليك. اسمك أنت ما اسمك؟ جعل الله لك العلو فينا في الأخير. علاء سمعت ما قلت أنا؟ إيش كان سؤالي؟ أبو فاس بيريحك، هو مش فاهم أصالح. قلت إذا ذهبت بكارة المرأة بطول المكس، إذا ذهبت بكارة المرأة بطول المكس، هذا كلمة متغير بطول المكس، وكيف تذهب بكارة المرأة بطول المكس؟ لما يقولون نعم طول العنوسة ممكن أن يذهب البكارة، طول العنوسة، ما دايما في قاعدة طبية يقولون العضو الذي لا يعمل يضمر. لا مش ممكن. طب لحظة، المتزوج يرفع ايده اهو شيء فين ده أمم الحمد لله. نعم العضو الذي لا يعمل يضمر. طيب فهو الغرض مقصود ممكن البكارة تذهب بطول العنوسة، ممكن ممكن تذهب بالإصبع، ممكن عندما يعني تكون امرأة عفيفة مثلا وكانت تنتهج أو تأخذ بكلام الحنابلة على الكراهة مثلا، وهي عفيفة حية يعني تشتاق للرجل ولا تعرض نفسها للرجال، فحدث هذا. هل هذه الثيوبة تعتبر عندنا في ولاية الإجبار أم لا؟ قولان أو وجهان. وجه الأول لا تعتبر، لا تعتبر إلا بالوطن، ثيوبة لا تعتبر إلا بالوطن، وهذا هو الأصح والأسد، لأن المعنى أنها جربت الرجال ففهمت كيف تفرق بين الصالح والطالح، أما الثانية لم تجرب الرجال فلذلك تبقى على بكارتها. وإن كان الأسد والأوجه أنها تؤخذ على مسألة عدم الإجبار، لأننا نتبنى وندين الله وندين الله بأن لا ولاية إجبار على الكبيرة البالغة. لو دخل زيد لهند يتزوجها فقام أبوها فنظر إليه فلم يعجبه، ودخل عمرو بثياب فيها ما فيها من المال يتساقط المال من أول الباب إلى أن جلس على الكرسي، وهو قاصد بيسقط المال يعني قاصد، فالرجل كلما يسمع رنة الدرهم قلبه يقع. فنظر الرجل فقال: أما زيد فرجل بئيس لا أرى فيه وجها للخير، وأما عمرو مشرق كالقمر وجاء بالنجوم تتلألأ معه. فجاءت هند فأقرت بزيد ولم ترضى بعمرو، فأقر الولي بعمرو وأقرت هند. ليش يا أحباب؟ هو أهم شيء عنده هند كيف رضت. نعم ماشي، أبو فأس طالب العلم ويريد الزواج، لذلك هو بينافح عن هذا. لذلك هند لم ترفض زيدا، قبلت زيدا. وأما أبوها فقبل عمرو المشرق، هو مشرق عنده لأن رنات الدرهم كانت قوية، فأقر هذا لزيد وأقرت هي، أو لعمرو أقرت هي لزيد. فمن يقدم؟ إذا قلنا بولاية الإجبار فإقرار الولي يقدم على إقرارها. الولي الآن ولاية الإجبار وهي بك. وإن قلنا بالراجح دينا وأثرا ونظرا لأنه لا ولاية للإجبار، قدمنا من يا طالب العلم؟ زيد يا أبا فأس. قدمنا إقرارها على إقرار وليها لأنها هي الأحق. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والبكر تستأذن تستأمر. وهذا دليل واضح. بهذا نكون قد ختمنا الكلام على مسألة الولاية والكلام على ولاية الإجبار. انتقل المصنف إلى الكلام على المحرمات من النساء. الأصل قد قال الله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء عموما. فالأصل حل النساء للرجل الأجنبي مع الأجنبية تحل له، واستثنى الشرع بعض أصناف النساء يحرمن على الرجل. فالمحرمات من النساء المعنى المرأة التي يحرم على الرجل أن إيش يا مفأس؟ أن يتزوجها. يحرم إيش يعني يحرم؟ يعني لا يجوز، يعني يأثم، يعني الشرع جاء فاصلا بينه وبينها. والتحريم على نوعين: تحريم مؤبد وتحريم مؤقت. تحريم مؤبد وتحريم مؤقت. وأما الأصل في التحريم في الشرع والتحريم على التأبيد، الأصل في التحريم في الشرع على التأبيد، هذا التحريم الذي يعتبر. لذلك الأحكام المترتبة على الحرمة أو على التحريم هو على التأبيد. يعني مسألة السفر، مسألة السلام، مسألة الخلوة، كل ذلك مترتب على التحريم المؤبد لا التحريم المؤقت. وأما التحريم المؤبد فجاء في الشرع له أسباب ثلاثة: نسب ومصاهرة. النسب النسب هو إيش؟ هو القرابة. العوام عندنا بيجعلون النسب هي المصاهرة. النسب القرابة والمصاهرة والرضاع. والرضاع نسب. هناك المحرمات من النسب سبع، المحرمات من النسب سبع: الأم وإن علت، والبنت وإن نزلت، والحواشي الأخوات، والعمات، والخالات. طيب طبعا البنت وما تفرع عنها. فما قالوا هذه السبع بأسرها محرمة إلا ما كان ابنا للخؤولة أو العمومة. الابن للخؤولة والعمومة يصح الزواج منه، لا تحرم المرأة بهذا كما سنبين. قال الله جل في علاه: حرمت عليكم أمهاتكم. يبقى الأم تحرم، والأم هي التي ولدت. والأم وإن علت، أم الأم، أم أم الأم، أم الأب، المهم أنها تكون والدة لك ولو بواسطة. يبقى كل والدة لك ولو بواسطة تحرم عليك. يبقى الجدة، جدة الأم، ها، جدة الأب تحرم. ليش؟ للضابط هو الآن، لأنها أم هي والدة، وإن تخلل ذلك واسطة. الأم وإن علت، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. والبنت وإن نزلت، والبنت وإن نزلت، هذه البنت وإن نزلت بنت وبنت البنت وبنت بنت البنت وبنت الابن وبنت ابن الابن. المهم أنها تكون فرع لك، وإن تخللت واسطة فتحرم عليك، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. الأخت هذه الحواشي، الأخت سواء أخت من أم أو أخت من أب أو أخت شقيقة من الأبوين لعموم الآية، قال وأخواتكم هذا عام، والجمع المضاف يعم، فسواء كانت أخت من أم أو أخت من أب أو أخت للأبوين هذه أيضا تحرم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم. العمة هي أخت إيش؟ أخت الأخت. العمة هي أخت الأخت، العمة أخت الأب، فأخت الأب عمة، عمة العمة عم، عمة العمة عم، وخالة الخالة خالة، لتحسب لتعرف هذا. بل عمة يا أخت الأب من الحواشي تحرم عليك عصب، وعماتكم وخالاتكم، والخالة أيضا، والخالة يا أخت الأم، وخالة الأم خالة، خالة الأم خالة أيضا، فلا يجوز الزواج منها. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ، وبنات الأخ يبقى أخوك بنت أخيك أنت عمها، صحيح ولا لا؟ وبنات الأخ أيضا محرمات، وبنات الأخ، قل وبنات الأخ، وبنات ابن الأخ نفس الأمر. طيب، وبنات الأخ سواء من الأب والأم أو كان أخا من أب أو من أم، بنات الأخ عموما لقول سلم وبنات لقول لجل في علا وبنات الأخ. وبنات الأخت بنت الأخت أيضا محرمة تحرم على المرء. إذن هذه سبع حرمنا بالكتاب، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. والحديث ظاهر جدا أن سلم لما قال الرجل بعثني رأيت عمي معه الراية فسألت عن ذلك، فقال رأيت رجلا ذهب يتزوج بحليلة أبيه أمرني أن أقتله. هذا بيان على أن من يقع على المحرمات كانت من الكبائر العظيمة عند الله جل في علاه، لذلك أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لتتبعن إنكارا لا إقرارا، خبرا فيه الإنكار، لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال ولو كان في هذه الأمة من ينكح أمه لوجد في هذه الأمة من ينكح أمه، وهذه عظيمة كبيرة من الكبائر. الغرض المقصود هذه سبع حرمنا على الرجل في الكتاب، والسبب النسب، ممتاز، السبب النسب. الثاني المحرمات من الرضاع، المحرمات من الرضاع، وهي الأم الرضاع كما سيأتي تفصيله إن شاء الله إجمالا، هي المرأة التي أرضعت الرجل الطفل خمس رضعات من شبعات، خمس رضعات من شبعات تحرمني كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأنا سأفصل لكم في المسألة حتى لا تتعبوا في مسألة الرضاع. انظر هذه المرأة، امرأة حلوب ترضع أي أحد يأتيها، وهذا الطفل جاءها، وهذا الطفل كل هذه اليد أقاربه، أبوه عمه أخوه، هذه كل هذه الحواشي عائلة الأصل والفرع والحواشي، وهذا هو الطفل، فهمتم؟ وهذه إيش؟ الأم الحلوب، هنا كل هذه اليد مقبوضة. طيب، لكن هو ترفع وخرج عن القبض، يبقى هو خارج عنهم ولا معهم الآن؟ خارج عنهم. فالمرأة الحلوب أخذته فألقمته ثديها فرضع فقبضت عليه، أين القبض بقى في هذا الرجل؟ هنا ولا هنا؟ فأصله فرع ولا الحواشي ولا في الخارج؟ طب إيش الفرق بين القبضتين؟ أو إيه العلاقة بين القبضتين؟ لا، ما في علاقة، بس أسكت، بس ما في علاقة. أنا عايز أوصلكم الأمر مهم جدا. هذه القبضة تنادي على هذه القبضة وتقول أنت قريبي، قريبي وحبيبي، صح؟ لا، متباعدة ولا غير متباعدة؟ هكذا هم قبضتين، هذه قبضة، هذه تقرب القبضة هذه بإيش؟ قبض مين بالقبض؟ عشان أديله بالقبضة في دماغه يا حبيبي. هون الآن هذه القبضة، هذه القبضة، إيش القرب بينهما؟ ولا شيء، ولا شيء، يبقى كل هؤلاء ليسوا بمحارم لهؤلاء. نقول القبضة دي قبضة نساء، كلها نساء. لو عندي شعر كنت سقطته عشان تشعروا بأنهم نساء، يبقى القبضة دي كلها إيش؟ نساء. والقبضة دي كلها شنبة، شوارب، رجال. طيب، هنا هذه القبضة وهذه القبضة، تستطيع تتقارب ولا ما تستطيعش؟ تستطيع تتقارب. في شيء بينهم رابط؟ في نسب؟ لا. طيب، يبقى هذه نفس الأمر، هاخد أنا ده وخبهن ده. جيد؟ يبقى إذن القبضة النساء دي قبضة الرجال، تستطيع أن يتزوج منها ولا ما تستطيعش؟ طيب، هنا هذا بقى، هذا الطفل الإيش؟ الرضيع دخل وين؟ هنا بقى فين؟ في داخل النساء، في الحواش، في, في, في الأحشاء، في بطن النساء. قام بعدما شب رأى امرأة جميلة، منين؟ من القبضة هذه. رأى امرأة جميلة أراد، فسأل عن الزواج. قلنا أنت في أحشائهم لا يجوز. فقام أخوه فقال قد خسرت امرأة كالشمس تتلألأ، وعد يحصره. فقال أيصح أن أتزوجها؟ فتابعا هذا الطفل الذي كبر ماذا يقول؟ لا، ما يصمها، بعت مني، هضيعها من الجميع. لا. فكان الآخر قال لا، أنا طالب للعلم الآن، أنت يحرم عليك لأنك في الأحشاء، لأنك رضعت، أما أنا ها فلم أرضع، فيحل لي ولا ما يحل؟ بس حلت مشكلة الرضاعة. يبقى إذن المسألة في التحريم دائرة على من؟ على الرضع بس، على فم الرادع، انتهى الموضوع. لا أصل ولا فرع ولا حواشيه لهم علاقة بهؤلاء، فهمتم؟ طيب، الحمد لله، عشان لما تأتي بعد كده المسائل في مسألة الرضاع نعرف من التي تحرم والتي لا تحرم. يبقى إذن الصنف الثاني نساء محرمات بالرضاع، المحرمات بالرضاع أيضا في قول الله جل في علاه، الأم تصريح والأخت تصريح. قال الله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى أن قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم أطلق، لكنه قيدها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة رضي الله عنها، خمس رضعات مشبعات يحرم. طبعا الرضاع الكبير سيأتي، أنا لا أفصل فيه الآن لأنه سيأتي إن شاء الله. فخمس رضعات مشبعات يحرم أمهاتكم من الرضاع، يبقى الأم التي أرضعت تحرم. إذا كانت الأم تحرم يبقى خذ بقى ما هو فوق وما هو تحت، الأصل وإيش؟ الأصل وإن على الأم من الرضاعة، والآن الولد رضع من أم، الأم من الرضاعة أمها، قولوا لي إيش علاقتها بي أمه؟ ما احنا قلنا وإن علت طالما فيها تخللت بالواسطة يا أم، يبقى هذه أم أيضا. يبقى إذن الأم وأمها وأم أمها والجد والجدات، ولو حتى من أبيها، أم أبيها، أم أبيها، حبيب هند أرضعت زيدة، وعمر أبوها، أمها بأبو سينة أم عمر، تكون إيش لزيد؟ أمه، تكون أما أيضا، يبقى تحرم. يبقى الأم وإن والبنت وإن نازلت، إنها بنتها هنا، هذا عمر رضع من هند، بنتها تكون أخته من رضاعة، فلا تصح بحال من الأحوال. طيب، وكل البنات بنات إيه؟ بنات أخت، صحيح ولا لا؟ هو قال لها فلا يجوز الزواج، فهمتم؟ وأمهاتكم من الرضاع، وأمهاتكم التي أرضعنكم، وأخواتكم من الرضاع. وأما بالنسبة للبقية اللي هي بقية النسب، العمات والخالات وبنات الأخت وبنات الأخ، جاءت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عموما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يبقى العامة من الرضاع أجيبه، ما تنفعش إيه؟ تنفع حبيبي، لكن ما تنفع، ما تقول لي تحرم. العمة من الرضاع تحرم، الخالة من الرضاع، بنات الأخي وبنات الأخت تحرم. والدلالة على ذلك الظاهرة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرضوا عليه ابنة حمزة رضي الله عنها وارضاه، ابنة حمزة أصالة هي ابنة عمي حمزة، إيش يقرب الرسول؟ كان جدا له، عمه صحيح، فابنة عمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ابنة أخي في الرضاع، إنها ابنة أخي في الرضاع، رضع معاه النبي صلى الله عليه وسلم، فرضع من التي أرضعت حمزة رضي الله عنه رضي الله عنه وأرضاه وصلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود فنقول الآن يحرم من الرضاعة ما يحرم النسب، العمة من الرضاعة حرام، والخالة من الرضاعة حرام، وبنات الأخ من الرضاعة وبنات الأخت من الرضاعة، كل ذلك حرام لعموم قول سلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. العلماء قد استثنوا من ذلك بعض الاستثناءات، وهي قالوا هي تحرم وإن كان عموما قول سلم يحرم من الرضاعة ما يحرم النسب، قالوا هذا عام مخصوص، أو قالوا هذا عام خصص ببعض الأفراد أفراد المسألة. من هذه الأفراد قالوا من النسب تحرم ومن الرضاع لا تحرم، ألا وهي أم ولد ولدك، أو قالوا يستثنى من ذلك أم أخيك وأم أختك، لا تحرم عليك في الرضاع وتحرم عليك في النسب. أنا سأبين هذه وقس على ذلك الذي سيأتي. أمك أم أخيك وأم أختك من الرضاع تحرم عليك من النسب ولا تحرم عليك من الرضاع. أم أخيك من النسب ليش تحرم؟ ممتاز يا أمه. طب مش أمه؟ ممتاز، فهي إما أمه وإما إيش زوجة أبيه، ما فهمت؟ إما أمه وإما زوجة أبيه، وفي الحالتين تحرم. أما الأم فقد علمناها، وأما زوجة الأب كما سيأتي وحلائل أبنائكم أو لا تنكحوا ما نكح أباؤكم. فالغرض المقصود أم أخيك أو أم أختك، إما أما لك وإما زوجة أب فهي تحرم. أما من الرضاع ممكن أن تحل. إزاي؟ برا الصبع؟ اطلع لي برا بقى عشان أفهم أنا إيش. أنا وصف دقيق، لما يجي لك الاختبار قول لي برا الصبع بقى خلاف الأصبع. سامح زوجة من الرضاع إزاي دي؟ تعت موتني كده. واحنا ممكن تأتي بها، عارف يا قربت يا سامي، بس هي هات مع الهاتف. اللي برا الصوبة. طيب وبعدين ليه بقى؟ ممتاز، لأنها أجنبية عنه. إذا جاءت أجنبية لا نسب بينها وبينها فأرضعت أخاه، فإننا نقول يحل له أن يتزوج، ليس ثمة شيء، فهمت؟ ونفس الأمر أم أختك، تأتي امرأة أجنبية ترضع أختك وأنت نظرت لها فأعجبتك لك أن تتزوجها، لكن أختك هي التي تحرم على ابنها، مفهوم ولا لا؟ هذا هو. واستثنى بعد ذلك استثناءات أخرى، منها أم ولد ولدك وأم أخت ولدك، ويعني أتى ببعض الاستثناءات لا تفيدنا أن نتكلم عنها الآن. طيب الصنف الثالث من التحريم المصاهرة. السبب الثالث المصاهرة، محرمات بالمصاهرة، وهي بالنظر إلى المرأة والرجل، أم الزوجة وبنت الزوجة، صح كده ولا لا؟ طيب وزوجة الاب وزوجة الاب، زوجة الاب وزوجة الاب، أم الزوجة وبنت الزوجة، فأم الزوجة تحرم وبنت الزوجة تحرم اللي هي الربيبة، والفرق بينهما أن أم الزوجة تحرم بالعقد قبل الدخول بالعقد، والدلالة على ذلك عموم قول الله جل في علاه وأمهات نسائكم مطلقة، ما ذكر بالتحديد ولا التخييد أمهات نسائكم التي دخلتم بهن، قال وأمهات نسائكم. وأما في البنت بنت الزوجة ماذا قال الله جل في علاه؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فقيد، فالقيد هنا دخلتم بهن، يبقى مفهوم المخالفة إن لم تكونوا قد دخلتم بهن فتحل. والعلماء أتوا بفروقات لطيفة في هذا الباب، قالوا الفارق بين البنت وبين الأم بأن الأم إذا عقد عليها الرجل فطلقها وأراد البنت الأم حنونة عطوفة، الغيرة لا تقتلها على ابنتها، بل عرف من الناس أن الناس لا يعني حمد فيهم كل امرئ لا يرضى ولا يرتضي بأن يعلوه أحد إلا فرعه إلا الإب، صحيح؟ فالأم تتمنى كل السعادة لبنتها، لو تطلق من أجل بنتها تقول ما يهم، فالمفسدة غير موجودة هنا للعطف العظيم من الأم على البنت. لذلك في الأم لا تحرم البنت بها إلا بالدخول، أما العكس البنت لا، البنت لو عقد عليها هناك أمران. الأمر الأول إن مين اللي يتولى شؤون البنت؟ الأم. فالاحتكاك معها لابد أن يكون كثيرا، فكانت المشقة. فانظر إلى الشريعة الغراء، فلما كانت المشقة استجلبت. لا ميتين، فين المشقة؟ ما فيش مشقة. ده تخليه مع القطط، وأنا أخشى أنه يتقدم لقط كبير. يعني هو تقدمت لأحد مش هتفهم المسألة. في أحد فيكم عاقد؟ إذا هو ما فيش وسط، ما فيش حد عاقد قال العقد حرام، ما فيش أي حد عاقد. وطبعا العاقد لابد أنه يحتك عمرو صعيدي. إيش مش ممكن تدخل البيت ما تريد إلا الأم؟ الحمد لله، ده ريح نفسه، مش موجودة أصالة، مش موجود. أنت أصالة إذا دخلت ما وجدت إلا الأم، هتقبل يدها، هتأكل معها، هتكلمها في المسائل التي بين البنت وبينك، هتكلمها فيما تريد من الصفات والخلال التي لابد أن تتحلى بها البنت، صحيح ولا لا؟ كثرة الملاقات بينك وبين الأم مشقة عليك أن تحتجب عنها. فلما زادت المشقة جاءت الشريعة الغراء بإيش؟ باستجلاب التيسير. فقال عند العقد حرمت البنت، انتهى الموضوع عند العقد. طبعا إن أصل العقد ممكن يقعد 50 سنة، أو يبحث عن الشقة التي يشتريها ليجلس فيها 45 سنة، أو قل شبابه كله بيبحث عن المكان اللي هيجلس فيه، صحيح ولا لا؟ فالصحيح أن نقول بالعقد تحرم الأم، أما بالنسبة للأم لابد من الدخول. لذلك قال الله جل وعلا وأمهات نسائكم. فإذا قلنا أمهات نسائكم أيضا الأم وإن إذن الجدة تحرم بالعقد على البنت. الجدة كانت تركية والبنت كانت سودانية، عقد هو على البنت قبل أن يرى الجد، فذهب البيت فنظر إلى سواد الليل وبياض النهار، فقال ما هذا؟ من هذه؟ قالت جدتي. قال ما أردت إلا هذه المرأة، غبنتموني. فأراد أن يطلق لزوج الجد. قلنا له خلاص يا حبيب، تحرم تحريما مؤبدا، لا يصح لك أن تتزوج بالعقد، فهمتم؟ وأما بالنسبة للأم، تزوج الأم التي هي يعني امرأة من الجمال المتوسط، تزوجها وكانت البنت بتعمل رسالات أو دراسات عليا في نفس المكان، لكنها ما كانت تأتي إلا ليلة. فلما رآها قال هذه بغيتي، أريد أن أتزوج. فقلنا له تتزوجها وتريد أن تتزوجها الراضية بك. فالبنت لما رأته وعلمت أنه صاحب همة عالية كأبي فأس، قالت أبو فأس هو مبتغاي. فقلنا له الآن أنا لك أن تتربع على عرش المحبة فتطلق الأم وتتزوج البنت. قال كيف؟ أليس هذا بحرام؟ قلنا لا. أدخلت بالمرأة؟ قالوا لا. فلما قالوا لا ما دخلنا بالمرأة، أو قال لا ما دخلت بالمرأة، قلنا له لك أن تتزوج البنت. قالوا من أين هذا؟ سنأتيك بها إن شاء الله في الأحلام يا أبو فأس، خليك تعيش في الأحلام، هذه الأحلام تجعلك تنتعش فهم حتى تتفائل بالخير فتلد، فهمني؟ فإن الفأل الإنسان كان يكره التشاؤم ويحب الفأل. فقلنا الآية صريحة بذلك، قال الله جل وعلا وأمهات نسائكم اللاتي لا، قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فصرح بذلك على الدخول بهن. فهذه بالنسبة للمصاهرة الربيب، وبالنسبة للأم. أما الربيبة فأيضا نقول بالنسبة للربيبة، قال الله جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، في حجوركم قيد أغلبي، في حجوركم قيد أغلبي، يعني حتى لو لم تكن في الحجر فهي أيضا تحرم على الرجل. ولا يحرم على الرجل بنت الزوج، بنت زوج الأم لا تحرم. يعني الرجل الإب أم هند قد تزوجت بعمر، وعمر هذا زوجها له بنت، فيصح للابن أن يتزوج هذه البنت لأنها أجنبية عنه. تزوج الرجل امرأة، المرأة هذه عندها ولد، أو هذه المرأة وده مين، وهذا الرجل يريد أن يتزوج هذه المرأة، بيحبها يريد أن يتزوجها وعنده بنت. طيب فتزوج هذا الرجل هذه المرأة، الولد قال أبويا وسيم جدا، أو في منزلة أبي اللي هو تزوج أمه وسيم جدا، أما بحث عن فرعه فوجد البنت جميلة فقال أريد أن أتزوجها، هل له أم لا؟ له، لأنها أجنبية عنه. ما في علاقة أصالة تحرم، ما في مصاهرة تحرم، ولا أيضا بنت زوج البنت، ولا ابنته، ولا أم زوجة الأب، كل ذلك يحل. حتى الأب هذا لما تزوج هذا الرجل، لما تزوج هذه البنت، هذه المرأة وهي عندها ولد وعنده بنت، قلنا يصح الزواج. طب عنده أم والولد، بيقول البنات هذه بنات عقولهن فساد، أريد امرأة بالغة رشيدة. فنظر إلى أم زوج أم، يصح الزواج منها ولا لا؟ يصح، لأنها أجنبية، ما في شيء يحرم بينهم. طيب الصنف الأخير، الصنف الثالث ولا الرابع ولا إيش؟ ها؟ لا، تكلمنا على زوجة الأب وزوجة الابن. لا، طيب القسم الثاني من هذا، زوجة الأب تحرم، زوجة الأب تحرم. قول الله جل في علاه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. بعضهم يفسر إلا ما قد سلف تفسيرا مغلوطا، يحسب أن الرجل لو تزوج زوجة أبيه قبل الإسلام يصح ويمتد العقد على كده، لأن الله جل قال إلا ما قد سلف فأقر. غلط. لا، يعني إلا ما قد سلف مما فعلتم معفو عنه، فلو فعلتم بعد ما علمتم الحكم فالعقاب الشديد، مفهوم؟ هذا معنى إلا ما قد سلف، ليس إقرارا للعقد ولا امتدادا له. لا، ده كلام على تخفيف العقوبة، لا عقوبة ما دام الحكم ما وصل إليكم. إن وصل إليكم الحكم فلا يجوز، فإن فعلتم فالعقوبة وتكون وخيمة. قال الله جل وعلا: تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. قام زيد فتزوج امرأة فتشاجر، وكان له ابن بار فتشاجر فطلقها، فقال الولد: هذه امرأة صالحة، كنت أراها تقوم الليل وتصوم النهار، فأراد أن يتزوجها. قلنا له: يحرم حليلة أبيك، انتهى الموضوع، نزلت منزلة أمك، لا يصح أن تتزوجها، مفهوم؟ طب أمها، أمها تكون إيش؟ محرمة أيضا، ممتازية. طب بنتها، بنتها أيضا لا يتزوجها، لأن الفرع والأصل. هذا بالنسبة لحلائل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. قال بعدها: وحلائل وإيش الآية؟ وحلائل أنت بس هم كلهم ميتين يا حبيبي. أمها إيش علاقتها به؟ هي أم له؟ لا، هي بنت له، هي أخت له، هي خالة، هي عمة. يبقى يجوز أن يبقى المحرم فقط هي حليلة الأب، أما أصلها وفرعها حلال على الولد. مفهوم ولا غير مفهوم؟ في زيد تزوج هندة، كانت صوامة قوامة، لكن تشاجرة كل يوم يريد مال وتعطيه مال، ثم كانت محفظة للقرآن، هي مشهور في نساء اسكندرية الآن ما عندهن إلا التسع قراءات والعشر قراءات والأربعتاشر قراءة وخمسة وعشرين قراءة إذا كان صح التعبير، لكن هم يتركوا العشر قراءات، انتهت بيه وصل إيش للقراءات الأخرى، مع إن الشوكاني يرى إن هي قراءات سبع فقط، يرى ذلك ويرى الثلاثة ليست مقبولة غير متواترة. الغرض إنه لك صحيح هي قراءات عشر، لا، بعد ما تنتهي المرأة بالقراءات العشر وما بتعرفش تتوضى تذهب للقراءات للقراءة 14 قراءة. فالغرض المقصود هي الآن كانت محفظة لكنها كانت بتعرف تتوضى الحمد لله، وكانت طالبة للعلم، وكانت تدر ربحا، تأخذ ربحا فتعطيه المال، فالرجل إن لم يجد المال يتشاجر معها، فقالت: والله أنت ما تزوجتني إلا المال، لا أعطيك مال، فطلق. فحزن الإبن لأنه كان يراها صوامة قوامة، امرأة حافظة القرآن ولها قراءات، فأراد أن يتزوجها. قلنا له: ليش تحرم؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. طيب هذه المرأة لما رأت الرجل بيحبها التعاطها، فقالت له: بنتي أطوع مني لله وأحفظ مني لكتاب الله. فقال: حي هلا وأهلا وسهلا ومرحبا. فنظر إليها، له أن يتزوجها أم لا؟ له، لا له، ليش لا؟ إيش العلاقة التي تمنع؟ إيش العلاقة بينهم؟ لا نسب ولا مصاهرة ولا رضاء. إذا ترجع للتأصيل، وهو: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فهمتم؟ وزوجة الابن أيضا، حلية الابن تحرم، لقول الله جل في علاه: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وحلائل أبنائكم، حلية الابن أيضا لا تجوز. زيد الابن تزوج زينة، وعمر الأب نظر إلى بثينة فأعجبته فأجبر زيدا لطلاقها وأراد أن يتزوجها. قلنا تحرم. لما تحرم؟ أنتم الدليل إيش؟ وحلال ابنائكم جزاك الله خير. وحلال ابنائكم إيش فيه؟ كيف عرفنا أنها محرمة؟ أيوة، تأتي بأول الآية الشاهد حرمت عليكم ثم ترجع إلى وحلائل أبنائكم، فهذه تدل على الحرم. أيضا البنت حليلة الإب تحرم على الأب، وهذا بمجرد العقد. زوج الأب تحرم بمجرد العقد، وزوج البنت أيضا تحرم بمجرد العقد، لا شرط دخول. لما؟ يبقى المطلق على إطلاق، يبقى العام على عمومي. قال الله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، عموما سواء دخل أو لم يدخل. وأيضا قول الله جل في علاه حرمت عليكم أمهاتكم ثم قال وحلائل أبنائكم، عموما يبقى العام على عمومي ما لم يأتي مخصص يخصص. فأيضا زوجة الابن تحرم بذلك. وهناك الصنف الثاني أو القسم الثاني من المحرمات، التحريم المؤقت، وهذا الذي لا تترتب عليه الآثار. الأولى يعني الرجل لو تزوج البنت ودخل عقد على البنت وطلقها وإن لم يدخل بها فالأم، يبقى هو طلق البنت ممكن يسافر بأمها، نعم ممكن يقبل رأس أمها ويدها، نعم فهي صار محرما لها. ولو دخل بالأم أيضا وطلقها فالبنت أيضا محرم يسافر بها وله أن يخلو بها لأنها محرم، تترتب عليها الأثار. أما التحريم الصنف الثاني أو القسم الثاني تحريم مؤقت لا تترتب عليه الأثار، تحريم مؤقت لا تترتب عليه الآثار. وهذا التحريم واحدة تحرم من جهة الجمع، هو أن يجمع بين الأختين. قال الله جل وعلا وأن تجمعوا حرمت عليكم أمهاتكم، إلى أن قال وأن تجمعوا يعني حرم عليكم أيضا أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وتفسير ما قد سلف على المخرج مساعد المخرج، أنت وأنت المخرج الأصيل ومنتج وأنت مخرج، إيش معنى إلا ما قد سلف؟ فما جلست الإخراج جالس أصارت أن تتعلم، والإخراج فرع ليس بأصل. وغلطت على أبا فأس، ما شفناهاش حتى في اللغة الإنجليزية. ماشي تفضل. نعم، فإذا بلغكم الحكم. طيب هل هذا يدل على امتداد العقد ولا فسخه؟ فسخ مطلق، نهي يقتضي الفساد. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، وقال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. والسنة جاءت بنفس النسق وحرمت الجمع بين البنت وبين أمتها وبين البنت وبين قالت، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يجمع الرجل بين المرأة وبين عمتها ولا بين المرأة وبين قالت. هنا هذا الضابط الذي تحفظه جيدا حتى لا تتعب في هذا الباب. قل يحرم الجمع من صنفين أو من امرأتين، لو كان أحدهما ذكرا يحرم عليه، مش يجوز حبيبي، يحرم عليه أن يتزوج الثانية. تعال هند أخت عائشة، جيد، نقول ضابط الحرمة أن يجمع بينهما إن نقلب واحدة منهن رجلا، وننظر يصح أن يتزوج بالثانية أم لا. إن كان يصح يبقى يصح له أن يجمع بينهم، وإن كان لا يصح يبقى لا يصح له أن يجمع بينهم. فهمتم الضابط؟ ما فهمتوش؟ الأسماء القديمة تتعبكم، نجيب الأسماء الجديدة. إيش الأسماء الجديدة؟ ها؟ جنة وحنة، أسماء تمج الأسماء جنى وإيش تاني وجنينة بسنت. إيه بسنت؟ أنت فين يا ابني؟ كبيرة أوي كده. جنى وإيه؟ بودي. في واحدة اسمها بودي؟ جودي؟ بودي؟ أنت جايبها منين دي؟ سما حنين، بس عشان ابو حنين بس اكرم انا ما نقدرش نتكلم فنسكت احسن. جانا وجهين، الخبر عند جهينة دي لا هو قديم ولا جديد، هو جاء في حديث الموضوع. جاء حديث موضوع، ان الخبر اصلا تبحث عنه عند جهينة، وعند جهينة الخبر اليقين، هذا حديث موضوع. جهينة قالوا سألوه جهينة رجعوا جهينة عند جهينة الخبر اليقين. طيب جنى وجهينة جيد أختان هنا لتعلم الضابط في الجمع. جنى صارت سيد هذا هو، وجهينة على ما هي عليه سيد. الآن نظر إلى جهينة فأعجبته فتقدم لأبيها اللي هو إيه أبوه ليتزوجها، فعقدوا العقد واشتهر بين الناس. فلما دخل بها وجدها رجل أيضا حبيبي يصح يتزوجها، راح لأبوه عقد وانتو ساكتين، واشتهر بين الناس وانتو ساكتين أيضا، ودخل بها وانتو ساكتين لغاية ما جات سنة سكتة قلبية. يا حبايبي يذهب لأبيها يتزوجها، قولوا إيش ما ينفع حرام، وإن عقد عليها فالعقد لا يتزوجها، صحيح ولا لا؟ يبقى إذن إذا كان أحدهما ذكر لا يجوز له أن يتزوج هذه الأنثى، يبقى لا يجمع بينهم. وضح الضابط؟ القاعدة أقولها كده اكتبها كده تحفظها يعني ولا إيش بالضبط؟ قلت الضابط في حرمة الجمع أن تفرض واحدة منهن منهما ذكرا وأراد أن يتزوج الثانية، فإن كان في الشرع حراما فإن كان في الشرع حرام هذا الزواج قلنا لا يجمع بينهم، وإن كان حلال قلنا إيش يجمع. خلاص فهمتم؟ يبقى إذن هند وعائشة، عائشة عمة هند، وتزوج زيد، تزوج زيد بعائشة، ولما نظر إلى هند أراد أن يتزوج. قلنا له انتظر هل يحل أو لا يحل، نطبق القاعدة. عائشة عمة هند أيهما رجل؟ ما تعملش كده، طبق القاعدة. أيهما رجل؟ هند. هند رأى عمته عائشة، هند صارت إيش؟ ممكن هند رجل نقول ذلك، أو صار محمدا وأراد أن يتزوج عمته عائشة، يصح؟ ليش لا يصح؟ وعماتكم محرمة تحريم أبدي، فإن كان لا يصح يبقى لا يجوز الجمع بينهم. هذا هو الضبط. مفهوم؟ سعاد بنت خالة لعائشة، وزيد تزوج عائشة، وسمع بأدب سعاد الجم ودينها العظيم أراد أن يتزوجها. افترض أبا بما لا يحمد عقبال يا حبيبي، افترض واسك. طب ماشي جيد، سنراك في الأسئلة بإذن الله وأنت في الساحة. يصح الزواج ولا ما يصح؟ ما يصح. ليش ما يصح؟ طب دي بنت خالتها مش خالتها؟ لا ما تنزلش، دي ما بتنزلش، تفضل مكانها. ها طبقوا القاعدة، سعاد وعائشة أولاد خالة. عائشة لو كانت رجلا تتزوج سعاد ولا لا؟ طب سعاد لو كانت رجلا تتزوج عائشة ولا لا؟ تتزوج، يبقى يصح الجمع بينهم. إن لم يمكن الزواج لا يجمع، إن أمكن يصح الجمع. أما معاوية فقال لا لا يصح. وهذه المسألة كأنه أعمل المعنى، لأن المعنى في التحريم هو فساد ذات البين والغيرة بين الأرحام وتقطع الأرحام. قال المعنى موجود، قلنا لا هذا المعنى لا يبطل لنا النص. قال حرم الله جل وعلا وأن تجمع بين الأختين، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وبين عمتها وبين المرأة وبين خالتها. وما قيل في النسب يقال في الرضاع، يعني البنت وعمتها في الرضاع يحرم الجمع، والبنت وخالتها في الرضاع يحرم الجمع. يبقى لنا مسألة أخيرة، هذه مسألة مهمة جدا أرجعتها للنهاية، ألا وهي إن كانت بنتا من النسب أو من الرضاع فهي أجيبه، إن كانت بنتا من النسب أو من الرضاع فهي، أنا عايز أسمع الصوت كله، فهي إيش حرام؟ ما الدليل؟ وبناتكم حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وبناتكم وعماتكم إلى آخر النهاية. صحيح البنت من الزنا هل تحرم أم لا؟ رجل عصى الله وزنى بامرأة لكنه تاب توبة النصوح، هكذا فعل المؤمنين، التوبة والأوبة تكون من حاله إن شاء الله. فنقول عصى فزنى، لكنه لما زنى أنجبت المرأة بنتا كالقمر وتولى عنها، ثم بعد ذلك لما رآها جميلة أراد أن يتزوجها، هل يتزوجها أم لا؟ طبعا عندنا مسألتان أو مسائل ثلاثة. المسألة الأولى رجل تزوج عقد على البنت وزنى بأمها، هل تصح البنت أم لا تصح؟ رجل زنى بالأم ونظر إلى البنت فأراد أن يتزوجها، تصح أم لا تصح؟ أما عندنا في المذهب تصح، لا تصح، والراجح أنها تصح، الراجح أنها تصح. نعم، الحرام لا يحرم حلالا، لأن الله جل في علاه لما حرم حرم بالمصاهرة ولا مصاهرة. الحنابلة والأحناف يدورون مع الماء ويقولون يعني يحتجون بحديث موضوع، هؤلاء احتجوا بحديث موضوع، هؤلاء احتجوا بحديث موضوع، فهم قالوا بأن الماء هنا يحرم، والصحيح لا، الصحيح أن الله جل وعلا جعل وقارا وتبجيرا في المصاهرة. الرجل أم الزوجة تخلو بها وتسافر معها وتأكل معها وتقبلها، أما أم المزني بها لا يجوز أن تكون لها هذه المنزلة، مفهوم؟ فلذلك فرق الشرع بين الحلال وبين الحرام، ونحن ندور مع الشرع حيث دار، فلما فرق بينهما في التوقير والتبجيل قلنا التفريق في الأحكام أيضا. فلو زنى بالأم وأراد أن يتزوج البنت بعد توبة وأوبة وانصلح حاله له أن يتزوجها على الراجح صحيح عندنا في المذهب، هذه المسألة الأولى. ولو زنى بالبنت أيضا وأراد أن يتزوج الأم نفس الأمر، إذا تاب وآب إلى ربي جل في علاه وأراد أن يتزوج بالأم له أن يتزوجها، لأن الحرام لا يحرم حلالا. المسألة الثانية، إن زنى بامرأة فولدت بنتا فأراد الزواج، فقال الشافعية يتزوجها، قال الشافعية يتزوج، معناهم يقولون بالكراهة، وقد حملها ابن القيم عن الشافعية أنها كراهة تحريم، والحق أن المعتمد في المذهب أنها كراهة تنزيه، وله أن يتزوجها، له أن يتزوجها. إنهم قالوا أيضا الشرع هنا فرق بين الحلال وبين الحرام، وأدلة الشافعي قوية، لولا شيء واحد جعلنا نحيد عن المذهب في هذا المسألة، ليست الماء كما قال الحنابلة، لكن لبن الفحل هو الذي قسم أدلة الشافعي. لبن الفحل يحرم، إيش لبن الفحل؟ هند امرأة تزوجها زيد، أحبها وأحبته، ولدت له، ثم غضب غضبا شديدا فطلق، فلما طلقها وتركها وتزوج غيرها وما زال الجنين في يدها، الجنين ده ابن من؟ ابن زيد، ما زال الجنين في يدها، الجنين بيعمل ايه مع الام؟ بيرضع، ممتاز، وهي ترضعه جاءت امرأة ببنت جميلة جدا فقالت ارضعي هذه البنت، امها ماتت لا نجد مرضعة لها فارضعت. يبقى اذا هذه المرأة، تخيلوا تصوروا الفقه تصور، المرأة طلقت من الرجل وابتعد عنها خلاص ما في علاقة بينه وبينها، وهذه المرأة ترضع ابنه جنينه ترضعه ثم أرضعت معه ها بنت جميلة، مرت السنون والدهور فكبرت البنت وجاء الرجل مرتحلا فرآها فأعجبته فأراد أن يتزوج، فتقدم لها، فلما تقدم لها قالت الجدة التي كانت تعيش معهم جميعا، فقالت لا، امرأتك أقصد طليقتك، طليقتك أرضعتك. قال ولا علاقة لي بها، أنا طلقتها فلي أن أتزوج البنت. قلنا لا، افصل في المسألة كما قال ابن عباس، لبن الفحل يحرم. يعني ايه الفحل؟ ما هو الفحل الراجل يابا، الفحل هو الراجل، ترحيل على البقر والطيوس، الفحل عن الرجل، فاللبن هذا ليس لبنه، لكن ما ساب اللبن في ثدي المرأة إلا به من جماع، فلما ساب اللبن في ثديها بسببه هو انتشرت المحرمية. فإن كان اللبن حرم فالمني يكون إيش؟ أقوى من اللبن، نطفة، هنا النطفة أقوى من اللبن، فقلنا لبن الفحل يحرم، وإن كان المسألة فيها خلاف، لكن جمهرة الصحابة قالوا بأن لبن الفحل يحرم. والدلال على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أخو أبي القعيس يستأذن على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقالت لا والله، امرأة أبي القعيس هي التي أرضعتني فلم تدخله، والله ما أفهمها، أبو القعيس زوجته أرضعت مين؟ عائشة، هو يدخل عليها بأنه أبوها من الرضاع، أخوه أخوي بقى يا حب هلتم هلتم يا رب يا رب. اسمعني يا حبيبي. عائشة رضي الله عنها هذه المرأة أرضعت زوجها أبو القيس، يكون بالنسبة لعائشة إيه؟ أبوها من الرضاعة. طب أخوه هي ما رضتش تدخله، قالت لا، امرأة أبو القيس التي أرضعت مش امرأتك أنت لا تدخل. فقال له السلام أدخليه فهو عمك من الرضاعة، أدخليه فهو عمك من الرضاعة. فلبن الفحل كما قلنا يحرم على الراجح الصحيح. المسألة الثالثة التي افترضها الشافعية، إن زنت المرأة فولدت وتابت وكان امرأة صالحا فأرادت أن تتزوجه، يصح ولا ما يصح؟ على المذهب يصح. لا، على المذهب لا يصح. قالوا لا يحرم. قلنا إيش؟ ما الفارق؟ أتعبتمونا؟ قلتم في ابنته من الزنا يتزوجها، وقلتم في ابنها من الزنا لا تتزوجه، ما الفارق بينهما عندكم؟ هات يا أستاذ. لا، ما هو المسألة عندهم نظروا لها، قالوا النطفة تفارق العضو، ابن المرأة كيدها كرجلها كبطنها، فهو عضو منها، فإن كان عضو منها فلا يجوز أن يتزوجها. أما الثانية من ماء نطفة، والنطفة غير العضو، فلما تغيرت النطفة عن العضو قلنا بالتفريق في الحكم. والصحيح الراجح في ذلك تحرم هنا وتحرم هنا، تحرم هنا وتحرم هنا. المسألة الوحيدة التي يصح النكاح فيها إذا زنى بالأم له أن يتزوج البنت، وإذا زنى بالبنت له أن يتزوج الأم، فالحرام لا يحرم حلالا. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب.